جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل الله عليكم. سائل يقول: بعض الناس حينما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يصح هذا؟ على كل حال ليس منكرا، لكنه ما يشرع، يعني ما في فائدة، يعني لا فائدة من قولك أنت حي على الصلاة، لأن كما ذكرت لكم مقصود المؤذن حينما يقول حي على الصلاة ينادي الناس، أما أن تنادي من؟ فشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما نقول أنه منكر وأنك جرمت وأثمت إذا قلت حي على الصلاة، لا ما في، لكن نقول ما له داعي، لأن ما له ما ليس لها فائدة، الذي تؤجر عليه هو ما ذكر، هو أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: هل المؤذن يقول مثل ما يقول من سمع النداء؟ نعم، إذا فرغ المؤذن يقول كيف ما يقول. ترديد؟ إيه، هذا الترجيع عرفنا أنه يرجع الأذان، يعني ترديد يقوله. نعم الترديد، ما سمعت أنه يردد، ولكن الترجيع معناه أنه يكرر بعض الكلمات سرا. وأما إذا فرغ من الأذان خلص، إذا فرغ هو أذن كله، كيف ترديد؟ الترديد هو في من حق من يسمع المؤذن، أما المؤذن نفسه هو الذي يقول الكلمات، إلا ما حصل بالترجيع، يعني أنه يعيد بعض الكلمات سرا. أما الدعاء نعم أيضا كذلك، إذا فرغ يأتي بالدعاء المأثور ويصلي ما يسر الله له، وإن أقام في مكانه، إن أقام وهو في مكانه بعد يكون لعله أفضل، لكن هذا يوم كان ما فيه مكبر صوت، وكان يشرع أن يقيم المؤذن في المكان الذي أذن فيه، حتى يكون أيضا قد يكون فيه نوع من التنبيه لمن لم يحضر. لكن الآن ولله الحمد المؤذن والمقيم والناس كلهم سواء، الآن في مع وجود المكبر يبلغ في أي مكان. نعم. يقول السائل: هل يقال في مسألة المبلغ الذي يبلغ خلف الإمام ما يقال في مكبر الصوت في أن المؤذن لا يلتفت يمينا وشمالا، فكذلك المبلغ ليس له داع لوجود مكبرات الصوت؟ المبلغ يعني في مع الإمام؟ نعم، ما في شيء. المبلغ المقصود منه احتياطا، يعني مع وجود المكبر الآن، هو وجوده عندنا خوفا من أن ينقطع التيار ثم لا يسمع بعض الناس الإمام، فيكون في احتياط، يعني هذا يحدث أحيانا ولو نادر، وإذا حدث الناس ارتبكوا ما يعرفون كيف يصلون، لأن يعني المسجد كبير وليس مثل المساجد الصغيرة الناس كلهم يرون الإمام ويقتدون به. فوجود المكبر المبلغ ما له مزية، هو مأموم من المأمومين أن تتبع الإمام، لا تنتظر تكبير المبلغ أو تبليغه، لا تنتظر، أنت وإياه سواء. المقصود من وجوده هو إسماع من لم يسمع الإمام، وكونها الآن بعض الناس يقول ما له داعي بحرمين أنه الآن مكبر معمم في كل مكان، يقول صحيح، ولكن أحيانا يحصل انقطاع من بعض السماعات واللاقطات، ثم يصير بعض الجهات ما تسمع ويرتبكون وتفسد صلاته، ولو لم يحصل إلا بالسنة أو بالسنتين مرة واحدة تكفي، يعني إخلالا في صلاة الناس، فوجودهم لا بأس به، وجود المبلغ وإن كان تولى الحمد يعني المكبرات تصال ويحافظ عليها، لكن يحدث شيء أحيانا في نفس الصلاة، صنع صناعة يحصل لها أدنى حركة أو الكهرب يحصل له ارتباك ونحو ذلك. المهم أنه لا بأس بوجوده، ولكننا ما نقتدي نحن وننتظر المبلغ. إذا سمعت الإمام اقتدي بالإمام، أنت والمبلغ سوا سوا. يقول السائل: انتشرت في السنوات الأخيرة إمامة الشباب في صلاة التراويح في رمضان مع وجود الأفضل في بعض الأحيان، ما رأيكم؟ والله على كل حال هم ربما أنهم لاحظوا أن الشباب فيهم من يحفظ القرآن، ولعلهم يشجعونهم على الحفظ وعلى المحافظة على الصلاة، لعل هذا هو القصد. لكن نقول ليت أن الشباب الذين يأمون الناس يختمون القرآن في رمضان، ما يعودون الناس على الكسل والخمول والتقصير، أقل ما يكون يختم القرآن في السنة مرة في الشهر في رمضان. ينبغي للشاب أن يأم الناس ويختم القرآن، وبإمكانه يختم القرآن بسهولة من دون مشقة، لأن الشهر 30 يوم والقرآن 30 جزء، يمكن يقرأ في الليلة جزء إلى ربع والبقية يأخره إلى العشر الأواخر، فيحصل احتساب من الجميع. نسأل الله التوفيق والبلاغ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.